الحزب الحادي والعشرون. إنما الإثم واللوم على الأغنياء الذين جاءوك أيها الرسول يطلبون الإذن بالتخلف، وهم المنافقون الأغنياء، اختاروا لأنفسهم القعود مع النساء وأهل الأعذار، وختم الله على قلوبهم بالنفاق فلا يدخلها إيمان، فهم لا يعلمون سوء عاقبتهم بتخلفهم عنك وتركهم الجهاد معك. يعتذر إليكم أيها المؤمنون هؤلاء المتخلفون عن جهاد المشركين بالأكاذيب عندما تعودون من جهادكم من غزوة تبوك. قل لهم أيها الرسول: لا تعتذروا، لن نصدقكم فيما تقولون، قد نبأنا الله من أمركم ما حقق لدينا كذبكم، وسيرى الله عملكم ورسوله إن كنتم تتوبون من نفاقكم أو تقيمون عليه، وسيظهر للناس أعمالكم في الدنيا، ثم ترجعون بعد مماتكم إلى الذي لا تخفى عليه بواطن أموركم وظواهرها، فيخبركم بأعمالكم كلها ويجازيكم عليها. سيحلف لكم المنافقون بالله كاذبين معتذرين إذا رجعتم إليهم من الغزو لتتركوهم دون مساءلة، فاجتنبوهم وأعرضوا عنهم احتقارا لهم، إنهم خبثاء البواطن، ومكانهم الذي يأوون إليه في الآخرة نار جهنم جزاء بما كانوا يكسبون من الآثام والخطايا. يحلف لكم أيها المؤمنون هؤلاء المنافقون كذبا لترضوا عنهم، فإن رضيتم عنهم لأنكم لا تعلمون كذبهم فإن الله لا يرضى عن هؤلاء ولا غيرهم ممن استمروا على الفسوق والخروج عن طاعة الله ورسوله. الأعراب سكان البادية أشد كفرا ونفاقا من أهل الحاضرة، وذلك لجفائهم وقسوة قلوبهم وبعدهم عن العلم والعلماء ومجالس الوعظ والذكر، فهم لذلك أحق بألا يعلموا حدود الدين وما أنزل الله من الشرائع والأحكام، والله عليم بحال هؤلاء جميعا، حكيم في تدبيره لأمور عباده. ومن الأعراب من يحتسب ما ينفق في سبيل الله غرامة وخسارة لا يرجو له ثوابا ولا يدفع عن نفسه عقابا، وينتظر بكم الحوادث والآفات، ولكن السوء دائر عليهم لا بالمسلمين، والله سميع لما يقولون عليم بنياتهم الفاسدة. ومن الأعراب من يؤمن بالله ويقر بوحدانيته وبالبعث بعد الموت والثواب والعقاب، ويحتسب ما ينفق من نفقة في جهاد المشركين قاصدا بها رضا الله ومحبته، ويجعلها وسيلة إلى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له: ألا إن هذه الأعمال تقربهم إلى الله تعالى، سيدخلهم الله في جنته، إن الله غفور لما فعلوا من السيئات رحيم بهم. والذين سبقوا الناس أولا إلى الإيمان بالله ورسوله من المهاجرين الذين هجروا قومهم وعشيرتهم وانتقلوا إلى دار الإسلام، والأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه الكفار، والذين اتبعوهم بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأعمال طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى، أولئك الذين رضي الله عنهم لطاعتهم الله ورسوله، ورضوا عنه لما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم وإيمانهم، وأعد لهم جنات تجري تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفلاح العظيم. وفي هذه الآية تزكية للصحابة رضي الله عنهم، وتعديل لهم، وثناء عليهم، ولهذا فإن توقيرهم من أصول الإيمان. ومن القوم الذين حول المدينة أعراب منافقون، ومن أهل المدينة منافقون أقاموا على النفاق وازدادوا فيه طغيانا، بحيث يخفى عليك أيها الرسول أمرهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين بالقتل والسبي والفضيحة في الدنيا وبعذاب القبر بعد الموت، ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم في نار جهنم. وآخرون من أهل المدينة وممن حولها اعترفوا بذنوبهم وندموا عليها وتابوا منها، خلطوا العمل الصالح وهو التوبة والندم والاعتراف بالذنب وغير ذلك من الأعمال الصالحة بآخر سيء، وهو التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأعمال السيئة، عسى الله أن يوفقهم للتوبة ويقبلها منهم، إن الله غفور لعباده رحيم بهم. خذ أيها النبي من أموال هؤلاء التائبين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا صدقة تطهرهم من دنس ذنوبهم وترفعهم عن منازل المنافقين إلى منازل المخلصين. وادع لهم بالمغفرة لذنوبهم واستغفر لهم منها، إن دعاءك واستغفارك رحمة وطمأنينة لهم، والله سميع لكل دعاء وقول، عليم بأحوال العباد ونياتهم، وسيجازي كل عامل بعمله. ألم يعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد وغيرهم أن الله وحده هو الذي يقبل توبة عباده ويقبل الصدقات ويثيب عليها، وأن الله هو التواب على عباده إذا رجعوا إلى طاعته، الرحيم بهم إذا أنابوا إلى رضاه؟ وقل أيها النبي لهؤلاء المتخلفين عن الجهاد: اعملوا لله بما يرضيه من طاعته وأداء فرائضه واجتناب المعاصي، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وسيتبين أمركم، وسترجعون يوم القيامة إلى من يعلم سركم وجهركم فيخبركم بما كنتم تعملون. وفي هذا تهديد ووعيد لمن استمر على باطله وطغيانه. ومن هؤلاء المتخلفين عنكم أيها المؤمنون في غزوة تبوك آخرون مؤخرون ليقضي الله فيهم ما هو قاض، وهؤلاء هم الذين ندموا على ما فعلوا، وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، إما يعذبهم الله وإما يعفو عنهم، والله عليم بمن يستحق العقوبة أو العفو، حكيم في كل أقواله وأفعاله. والمنافقون الذين بنوا مسجدا مضارة للمؤمنين وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين ليصلي فيه بعضهم ويترك مسجد قباء الذي يصلي فيه المسلمون، فيختلف المسلمون ويتفرقوا بسبب ذلك، وانتظارا لمن حارب الله ورسوله من قبل وهو أبو عامر الراهب الفاسق، ليكون مكانا للكيد للمسلمين. ولا يحلفن هؤلاء المنافقون إنهم ما أرادوا ببنائه إلا الخير والرفق بالمسلمين والتوسعة على الضعفاء العاجزين عن السير إلى مسجد قباء، والله يشهد إنهم لكاذبون فيما يحلفون عليه، وقد هدم المسجد وأحرق. لا تقم أيها النبي للصلاة في ذلك المسجد أبدا، فإن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم وهو مسجد قباء أولى أن تقوم فيه للصلاة، ففي هذا المسجد رجال يحبون أن يتطهروا بالماء من النجاسات والأقذار كما يتطهرون بالتورع والاستغفار من الذنوب والمعاصي، والله يحب المتطهرين. وإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بطريق الأولى والأحرى. لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى الله وطاعته ومرضاته ومن أسس بنيانه على طرف حفرة متداعية للسقوط، فبنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين فأدى به ذلك إلى السقوط في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين المتجاوزين حدوده. لا يزال بنيان المنافقين الذي بنوه مضارة لمسجد قباء شكا ونفاقا ماكثا في قلوبهم إلى أن تتقطع قلوبهم بقتلهم أو موتهم أو بندمهم غاية الندم، وتوبتهم إلى ربهم وخوفهم منه غاية الخوف، والله عليم بما عليه هؤلاء المنافقون من الشك وما قصدوا في بنائهم، حكيم في تدبير أمور خلقه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم في مقابل ذلك الجنة، وما أعد الله فيها من النعيم لبذلهم نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهار دينه، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، والقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أحد أوفى بعهده من الله لمن وفى بما عاهد الله عليه. فأظهروا السرور أيها المؤمنون ببيعكم الذي بايعتم الله به وبما وعدكم به من الجنة والرضوان، وذلك البيع هو الفلاح العظيم. ومن صفات هؤلاء المؤمنين الذين لهم البشارة بدخول الجنة أنهم التائبون الراجعون عما كرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه، الذين أخلصوا العبادة لله وحده وجدوا في طاعته، الذين يحمدون الله على كل ما امتحنهم به من خير أو شر، الصائمون الراكعون في صلاتهم الساجدون فيها، الذين يأمرون الناس بكل ما أمر الله ورسوله به وينهونهم عن كل ما نهى الله عنه ورسوله، المؤدون فرائض الله، المنتهون إلى أمره ونهيه، القائمون على طاعته، الواقفون عند حدوده. وبشر أيها النبي هؤلاء المؤمنين المتصفين بهذه الصفات برضوان الله وجنته. ما كان ينبغي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا أن يدعوا بالمغفرة للمشركين ولو كانوا ذوي قرابة لهم من بعد ما ماتوا على شركهم بالله وعبادة الأوثان، وتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لموتهم على الشرك، والله لا يغفر للمشركين كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وكما قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وما كان استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك إلا عن موعدة وعدها إياه، وهي قوله سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير وأنه سيموت كافرا، تركه وترك الاستغفار له وتبرأ منه. إن إبراهيم عليه السلام عظيم التضرع لله كثير الصفح عما يصدر من قومه من الزلات. وما كان الله ليضل قوما بعد أن من عليهم بالهداية والتوفيق حتى يبين لهم ما يتقونه به وما يحتاجون إليه في أصول الدين وفروعه. إن الله بكل شيء عليم، فقد علمكم ما لم تكونوا تعلمون وبين لكم ما به تنتفعون وأقام الحجة عليكم بإبلاغكم رسالته. إن الله مالك السماوات والأرض وما فيهن، لا شريك له في الخلق والتدبير والعبادة والتشريع، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، وما لكم من أحد غير الله يتولى أموركم، ولا نصير ينصركم على عدوكم. لقد وفق الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الإنابة إليه وطاعته، وتاب الله على المهاجرين الذين هجروا ديارهم وعشيرتهم إلى دار الإسلام، وتاب على أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة تبوك في حر شديد وضيق من الزاد والظهر. لقد تاب الله عليه من بعد ما كاد يميل قلوب بعضهم عن الحق فيميلون إلى الدعة والسكون، لكن الله ثبتهم وقواهم وتاب عليهم، إنه بهم كثير الرأفة والرحمة في عاجلهم وآجلهم. ومن رحمته بهم أن من عليهم التوبة وقبلها منهم وثبتهم عليها. وكذلك تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا من الأنصار، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزنوا حزنا شديدا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بسعتها غما وندما بسبب تخلفهم، وضاقت عليهم أنفسهم لما أصابهم من الهم، وأيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى الطاعة والرجوع إلى ما يرضيه سبحانه. إن الله هو التواب على عباده الرحيم بهم. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه في كل ما تفعلون وتتركون، وكونوا مع الصادقين في أيمانهم وعهودهم وفي كل شأن من شؤونهم. ما كان ينبغي لأهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حولهم من سكان البادية أن يتخلفوا في أهلهم ودورهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضوا لأنفسهم بالراحة والرسول صلى الله عليه وسلم في تعب ومشقة، ذلك بأنهم لا يصيبهم في سفرهم وجهادهم عطش ولا تعب،